من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا رضي الله عنه أنه ينادي اخرجوا مع فلان. يقول جابر فذا تأويل هذه الآية. قال وكذب كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابر يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وإن لي كذا وكذا. قال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث ابن حصيرة لقيته؟ قال نعم شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق من آثار السلف ما قد عنون له بقوله الكشف عن معايب الرواة أو الكشف عن معايب رواة الحديث. وقد عرفنا في درس البارحة ما كشفه السلف من الكلام حول الحارث الأعور، وأن الحارث الأعور وصف بأنه كذاب، وذلك لأنه كان يرى رأي الغلاة من الشيعة، حيث إنه يقدم عليا على الشيخين، وهذا ما يوصف بالرفض. فلما تبنى هذه البدعة ونادى بها وتبناها وقالها سماه السلف رحمهم الله بأنه كذاب، لأنه اخترع شيئا لبس له أصل وقال بشيء هو خلاف الواقع. والواقع أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم رتبوهم هذا الترتيب وبايعوهم على هذا المنهج وساروا على ذلك. ولا شك إن إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إجماع صحيح وهو حجة، ولذلك طعن ورد بعض أهل العلم حديث الحارث الأعور. وذكرنا في درس البارحة أن المناسبة من ذكر هذه الآثار هو تأكيد أن السلف رحمه الله إذا وجدوا في شخص بدعة أو وجدوا فيه جرحا فإنهم وإن رووا عنه يكشفون عما فيه من الجرح، ولا يعدون ذلك من الغيبة، بل يعدونه من النصيحة، ويعدونه من قول الحق الذي لا يمارى فيه ولا يداهن فيه أحد. وفي هذا الدرس اليوم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أقوال للسلف في بيان أحوال بعض الرواة، فذكر المصنف رحمه الله عن الإمام مسلم هذا الأثر، أثر إبراهيم يعني النخعي، وهو من صغار التابعين ومن علماء الفقه ومن فقهاء الكوفة وممن له رأي في الجرح والتعديل. قال رحمه الله وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا إبراهيم يعني النخعية رحمه الله إياكم أي تجنبوا واحذروا المغيرة ابن سعيد وأبا عبد الرحيم. ثم بين الموجب للأمر بتجنب روايتهما وحديثهما، قال فإنهما كذابان، أي أنهما عرف عنهما الكذب في الحديث. وحيث إنهما كذبا في الحديث فيرد كل ما رووا وكل ما نقلوه، لأن هذا طعن في عدالة، وغير العدل لا تقبل منه رواية وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لينقل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني أهل العدل، ومن كذب فإن كذبه يتنافى مع العدالة. فهذا إبراهيم النخعي صرح بتكذيب هذين الراويين، المغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم، وهو كنية لأحد الرواة كني بها، قيل اسمه شقيق الضبي، وقيل سلمة بن عبد الرحمن النخعي، وكلاهما مضاعف في الحديث مطعون في عدالته. ولذلك الإمام النخعي رحمه الله، أعني إبراهيم، حذر من الرواية عنهما. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد. وقد عرفنا أن هذه اللفظة هي من زيادة الإمام مسلم، لأن أبا كامل الجحدري قال حدثنا حماد، وحيث إن في الرواة أكثر من رجل يسمى حماد، وربما كان في شيوخ أبي كامل الجحدري أكثر من راوي يسمى حماد، فأراد الإمام مسلم أن ينبه وأن يبين من المراد من حماد، فقال وهو ابن زيد. وإنما استخدم هذه اللفظة حتى لا يتهم بأنه زاد وتقول على شيخه ما لم يقل، ففصل بين كلامه وكلام شيخه. قال حدثنا عاصم قال كنا ناتي أبا عبد الرحمن السلمي، وهو عبد الله بن حبيب من علماء التابعين، كانوا يأتون إليه يقول ونحن غلمة، أي فاع، وغلمة جمع غلام، والأيفاع جمع يافع، والمراد به يعني شببة، أي لم نبلغ مبلغ الرجال، وإن كنا قد دنونا وقربنا منه فهم من الصبيان الذين قد أيفعوا، يعني قد كمل نموهم، فهم وإن لم يبلغوا مبلغ الرجال لكنهم بلغوا مبلغ التكليف. قال ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا يعني ينصحنا، يعني أبا عبد الرحمن السلمي كان ينصح هؤلاء الغلمة، يقول لهم لا تجالس القصاص، والقصاص جمع قاص، والمراد بهم الذين يسردون القصص يوعظون بها الناس. وكان هذا ضرب من ضروب التذكير في تلك الأزمان، يقف الرجل ويعظ الناس ويذكرهم ويكثر من ذكر القصص ومن ذكر أحوال الناس ومن كرامات الأولياء ومن أساطير القصاص ومن روايات الإسرائيليات، يعني أنه يأتي يتكلم عن كل ضرب ولا يتحرى فيما يرويه ولا يقتصر على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من المرفوع أو ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم من الموقوف، وإنما يأتي بحكايات من كل ضرب. فهذا النوع من الوعاظ يسمى بالقصاص، جمع قاص، وهو الذي يجعل وعظه منطلقا من القصص، وإنما حذرهم لأنهم لا يبالون، بل إن الواحد منهم حريص أن يأتي بما يستغرب من القول، وربما كان هذا القول المستغرب مكذوبا وموضوعا، ولذلك سموا بالقصاص. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله كان يحذر طلابه من أن يجالسوا القصاص ويستمعوا إليهم، والأولى بمثل هؤلاء الشباب الذين تنطبع في أذهانهم هذه القصص، الأولى أن يصرفوا هذه الجهود إلى سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثقات، فإن ذلك هو الأولى. نعم، هو إما أن يأتي بسند عن شيوخه الذين سمع منهم، أو يذكر القصة بدون إسناد. وقد مر بنا في أول الكتاب أن بعضهم كان يذكر بعض الأحاديث بغير إسناد فكانوا ينكرون عليه، فإذا كانت هذه القصص مأخوذة من كتب السابقين أو مأخوذة من أفواه العامة فإنه قد يذكر لها إسناد أو لا يذكر لها إسناد. قال: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص، واستثنى أبا الأحوص أي لأنه كان لا يقص إلا بما هو حق. قال: وإياكم وشقيقا، ولعله هذا هو شقيق الضبي الذي كان يكنى بأبي عبد الرحيم لأنه ما كان يتحرى ما يقص به. قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، وهذه بدعة أيضا أخرى غير بدعة القصص، غير ما يبتدعه هؤلاء القصاصون ويسردونه من الأخبار وإن لم يكن لها وجود وإن لم تكن ثابتة. فإن شقيقا هذا كان يرى رأي الخوارج، وما هو رأي الخوارج؟ الخوارج لهم آراء كثيرة في الاعتقاد، لكن أبرز ما عرف به الخوارج هو قولهم بالخروج على الأئمة، قولهم بالخروج على الأئمة وجواز مقاتلة الإمام، وأنهم يحكمون بالتكفير، يكفرون بارتكاب المعصية، ويحكمون بأن من خالف أمر الله وإن كانت المخالفة يسيرة بأنه مشرك، بأنه كافر، وأنه مخلد في النار، وأنه حلال الدم يعني يجوز قتله، وأن هم يرون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كل إنسان وإن أدى إلى القتل، ولذلك حكموا على كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حكموا عليهم بالكفر، فكفروا عثمان رضي الله تعالى عنه، وكفروا علي رضي الله تعالى عنه، وكفروا معاوية رضي الله عنه، وكفروا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهكذا عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من خاض في الفتنة عندهم كفروه وحكموا بإحباط أعمالهم، وحكموا بأنهم دمهم هدر وأنه يجوز قتلهم، ولذلك تجرأوا وقتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنه، وحاولوا أن يقتلوا معاوية وعمر بن العاص لكنهم لم يتمكنوا، وكانوا يرون أن قتل هؤلاء وجه من وجوه التقرب إلى الله، حتى إن قائلهم هذا الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن ملجم كان بعض من ينتحل رأي الخوارج يعده من الأتقياء، ويعده ممن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إنه قال يمدح عبد الرحمن بن ملجم في قتله علي رضي الله تعالى عنه يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا بلوغا إلى ذي العرش رضوانا، إلا بلوغا إلى ذي العرش رضوانا، يعني أنه يبتغي بقتله علي رضي الله عنه وجه الله، مع أن أهل السنة والجماعة حكموا عليه بالخروج بأنه خارج، وبأنه ارتكب معاصي كثيرة، منها قتل المؤمن، ومنها الخروج على الإمام، والخروج على الأئمة أمر لا يجوز وأمر لا يبيحه الشرع، وأن الواجب في حق الولاة أن يسمع لهم وأن يطاع لهم، لأن الله تعالى جعل طاعتهم من طاعته، كما قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا الخارجي كان صاحب بدعة، ولذلك حذر أبو عبد الرحمن السلمي من أن يتلقى الناس عنه، لأنهم إن تلقوا عنه كأنهم يشجعون بدعته، وكأنهم يبيحون له ما يفعل، فلما كان هذا أمرا ممنوعا محظورا وهو يعد من الطعن في عدالة الراوي نهي عن أن يسمع منه وأن يروى عنه. ثم قال رحمه الله: ومحل الشاهد من هذا الأثر قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله: لا تجالس القصاص وإياكم وفلانا وفلانا، يعني وإياكم وشقيقا سماه، ولم يعد ذلك من الغيبة، بل كان ذلك من النصيحة، حيث كشف عن سوء اعتقادي لما قال إنه كان يرى رأي الخوارج. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا، يعني ابن عبد الحميد كما سيأتي، يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي وهو أحد دعاة التشيع، أحد أئمة الشيعة، قال فلم أكتب عنه، أي كان يحدث الناس والطلاب يسمعون منه ويقرؤون عليه، لكن هذا الإمام، أعني جرير بن عبد الحميد، لم يكتب عنه ولم يستجب لي أن يسمع منه، ولم يقبل أن يحدث عنه. لماذا؟ لأنه كان ذا بدعة، وبدعته تعد من الغلو في التشيع. كان يؤمن بالرجعة، والإيمان بالرجعة كما هي عندهم أن بعض أئمتهم يرجع إلى الدنيا بعد موته، وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، وهذا مذهب أخذته الشيعة من فكر لدى اليهود الذين يقولون بالرجعة، والذين يرون أن من أنبيائهم من يعود إلى الدنيا بعد الموت قبل يوم القيامة. فلما كان هذا المبدأ هذا معناه وهذا شأنه، وهو يعد من البدع، لذلك جرير بن عبد الحميد لم يقبل حديث جابر ابن يزيد الجعفي. ونقل الإمام مسلم رحمه الله أقوالا متعددة للأئمة عن جابر بن يزيد الجعفي لأنه هذا شأنه. قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث، يعني قبل أن يقع في هذه البدعة كان الناس يقبلون حديثه ويسمعونه ويروونه، لكنهم لما وقفوا على بدعته ردوا أحاديثه وخبره. قال: وحدثني سلمة بن شبيب، ومحل الشاهد هو أن مسعر ابن كداب تكلم في جابر وبين أنه لا يصلح لأن يحتج بحديثه لأنه أحدث وابتدع. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر، ومعنى يحملون عن جابر يعني يسمعون منه الحديث ويتحملونه من أجل أن يروه، يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، يعني قبل أن يبدي هذه البدعة التي أبداها. فلما أظهر ما أظهر وهي القول بالرجعة، وادعى أن علي رضي الله تعالى عنه لم يمت وأنه أخذ وأنه في السماء وأنه يوجه الأئمة من بعده إلى غير ذلك مما ينقلونه ومما يعتقدونه في رجعة علي رضي الله تعالى عنه. قال: فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه، أي حكموا على حديثه بأنه فيه الكذب وأنه مطعون فيما نقله مما يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتركه بعض الناس، فقيل له: وما أظهر؟ قال: الإيمان بالرجعة، أي أظهر القول بالإيمان بالرجعة، يعني أنهم يؤمنون بأن علي رضي الله تعالى عنه يعني رجع بعد الموت. قال: قال وحدثنا، وهذا أيضا يعني قول آخر نقله عن مسعر، والقول الأول كان نقله عن جرير بن عبد الحميد، وهم من علماء التابعين أو من علماء أتباع التابعين، لكنهم لم يتور يعني لم يتحرجوا في أنهم كشفوا عن معايب بعض الرواة. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمعا الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يعني الجعفية يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلها. وأبو جعفر من هو؟ المراد به محمد الباقر، محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر، لأنه هو والد جعفر الصادق، فهذا نسب إلى جعفر هذا العدد من إلى أبي جعفر إلى محمد الباقر هذا العدد من الأحاديث ورواها عنه، ولذلك كذبه أهل العلم ولم يقبلوا به، خصوصا وأن هذه الأحاديث التي يرويها كلها إنما هي تؤيد بدعته يعني في التشيع. وهذا الجراح بن مليح يعني تكلم في جابر بن يزيد الجعفي وكشف عن بدعته وعن معايبه في الرواية ولم ير في ذلك بأسا. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. ولعل هذا هو من باب ما هو معروف في مذهب التشيع بالتقية، ما يسمى بالتقية. يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000. ولما كان يعني جابر المشهور بدعوته لبدعته رد أهل العلم حديثه لما يشتمل عليه من البدعة، وردهم لخبره إما لأنهم يطعنون في عدالته، ومن طعن في عدالته فإنه لا يقبل منه، أو لأنهم يطعنون في رأيه، ورأيه يعني في بدعته التي ابتدعها حيث تكلم في أمر بخلاف الواقع، وتكلم في أمر ناشئ عن هوى وليس عن وحي، ولذلك رد أهل العلم عليه حديثا. قال وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية من رواية سلام بن أبي مطيع تابع فيها رواية زهير، كلهم نقل عن جابر هذا النقل. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال جابر: لم يجي تأويل هذه، يعني الآية لم يأتي تفسيرها، ذلك لأن جابر حمل تفسير هذه الآية على رأي من آراء غلاة الشيعة، وهو دعواهم أن علي رضي الله تعالى عنه بعثه الله بعد قتله، وأنه في السماء، وأنه يوجه الأئمة من بعده، وأنه له دور في تسيير العالم وفي توجيهه، وكل ذلك مما أخذه هؤلاء الرافضة من مبادئ يهود. حيث إن من المعلوم أن كثير من هذه الأفكار التي تفرد بها هؤلاء عن منهج أهل السنة والجماعة كلها كانت مستمدة من أسس هذا المذهب، وهو عبد الله ابن سبا، وكان في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو من الذين قالوا بالرجعة، وقالوا بالبداء، وقالوا بآراء كالعصمة ونحوها، وكلها أقوال تلقفها الغلاة من الشيعة واعتبروها منطلقات لمذهبهم. ولذلك يقولون إن الله تعالى يفعل كذا وسيكون في اليوم الفلاني كذا، فإذا مر ذلك اليوم ولم يقع شيء قالوا إنه بدا لله خلاف ما قضى، ولذلك غير رأيه. وهكذا يقولون بمسألة الرجعة، حيث إنهم يدعون أن هناك من الأولياء وأن هناك من الأئمة المعصومين الذين حصر الله فيهم هذا الدين، وأنهم أوصياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصى بأن يكونوا الأئمة من بعده، إلا أن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم خذلوهم ووضعوا الخلافة في غيرهم تطلعا للمصالح الدنيوية، فإنهم إنما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه لمصلحة دنيوية، وأبو بكر رضي الله عنه إنما وصى بعمر رضي الله عنه لمصلحة دنيوية، وهكذا بدأوا يطعنون في دين الله ويطعنون في أئمة المسلمين، ويدعون أن العصمة لنفر من آل البيت عدوهم في 12 خليفة، 12 خليفة كان آخرهم هذا الإمام المنتظر، والذي يسمى عندهم بمحمد بن الحسن العسكري، وأنه ولد لكنه اختفى في السرداب، وأنه سيبقى مختفيا إلى أن يحين الوقت المناسب لخروجه، حيث يخرج وقد امتلأت الدنيا جورا فيعيدها ويملأها عدلا، وأنه يقاتل العصاة، وأنه يقتلهم، وأنه يقيم الدولة الإسلامية. وهذا الكلام الذي يذكره الشيعة لا أساس له، وإن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان رجل يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرجل يبايعه المسلمون وأنه يقيم فيهم العدالة، وأنه يقاتل بهم الكفرة، وأن جبريل وأن عيسى عليه السلام عندما ينزل من السماء إلى الأرض يصادف أيام ولايته فيسلم له القيادة ويسلم له الزمامة ويقاتل اليهود ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، هذا ما يجري على يد عيسى عليه السلام، ويكون وفق شريعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما يرويه أهل السنة والجماعة في كتبهم حول المهدي المنتظر. أما ما يرويه الشيعة من أن المهدي المنتظر عندهم قد ولد ووجد لكنه اختفى بسبب جور السلاطين الموجودين في ذلك الزمان، وأنه لا يزال مختفيا في السرداب، وأن هذا السرداب موجود في مكان ما، وأنهم يحرسونه منتظرين خروج هذا المهدي الذي يرونه والذي وصفوه بأنه يعني معصوم، وبأنه يتلقى أوامره من علي رضي الله تعالى عنه الذي هو صاحب الرجعة. لذلك كشف الرواة عن بطلان هذا القول الذي نادى به جابر ابن يزيد الجعفي. وفي هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، أولها على أنها هذه في أبناء علي وفي الأئمة من بعد علي رضي الله عنه، أنهم يتلقون العلم من علي رضي الله تعالى عنه وأنه في السماء، لأن الله أرجعه إلى الدنيا بعد أن قتل واستشهد كما هو معلوم. وبين أهل العلم أن هذا كذب، وأن هذا يعني أمر لا واقع له، والصحيح أن الآية إنما نزلت في إخوة يوسف عليه السلام، ذلك أنه لما كاد يوسف عليه السلام لإخوته بأن أخذ أخاه في دين الملك من خلال تلك أو من خلال تلك المكيدة، حيث وضع صواع الملك في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. ولما فتشوا بعد أن أخذ منهم الموافقة على الحكم بأن من يجدون عنده متاعهم يكون رقيقا يأخذه الملك، وكان هذا هو الحكم الشرعي في زمنهم، فاستخرج الصواع من رحل أخيه ثم أخذه. وقد حاول إخوته أن يستبدلوا به غيره وأن يتركوه لمقام والده، وأن والده رجل كبير، وأنه فقد أخاه من قبل، وأنهم يجزعون يعني ويخشون على أبيهم الهلاك وغير ذلك، لكن يوسف عليه السلام أبى وأصر إلا أن يحقق هذا التشريع الذي ارتضاه الجميع. فبعد أن يئسوا من ذلك قال لهم أخوهم الأكبر، قال كبيرهم يعني: أني لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قصة يوسف عليه السلام وفي قصة إخوة يوسف، وليس لها أي تعلق بقصة الرجعة أو بأمر الأئمة عند الشيعة. ولذلك قال قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قول الله عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر يعني الجعفية لم يجيء تأويل هذه، يعني هذه الآية إلى الآن ما جاء تفسيرها. قال سفيان وكذب، أي فيما ادعاه من أنه لم يأتي تأويلها. فقلنا لسفيان وما أراد بهذا، يعني بهذا التأويل؟ فقال إن الرافضة تقول إن عليا رضي الله تعالى عنه في السماء أو في السحاب، يعني أنه أرجعه الله ورد إليه روحه بعد أن قتل واستشهد، فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء، يعني يريد أن علي رضي الله تعالى عنه ينادي من السماء اخرجوا مع فلان. يقول جابر فهذا تأويل هذه الآية. وكذب، كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. هذه هي الآثار الواردة عن أمر جابر بن يزيد الجعفي، وأنه حكم عليه بالكذب لسببين. السبب الأول سوء تأويله ومذهبه، والأمر الثاني دعواه أنه يحفظ هذه الأحاديث الكثيرة في أمر التشيع وفي أمر البدعة التي دعا إليها، وأنه ما حدث بشيء منها، ولو حدث بشيء منها يعني لكشف أو لكشف عن أمر هذه البدعة التي ما يريدون أن يكشفوا عنها، وإنما يتناقلونها سرا كما هو شأنهم وحالهم. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه الآثار بقوله أورد حديث عبيد الله بن سعيد، والذي فيه قوله إياكم، أو قول إبراهيم النخعي إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. يسأل سؤال غريب، يقول هل يجوز للمسلم السني أن يتزوج بالشيعية؟ الأولى أن يتخير الإنسان لنطفته، كما جاء في الحديث أو كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وإن أهل البدع ربما يتأثر أبناؤه بأهل هذه البدعة وينشأ أولاده على مثل هذه البدع، لكن لو أن إنسانا غلب على ظني أنه لو تزوج بأصحاب هذه البدع كالتشيع والخوارج وغيرها، إن كان يمكنه أن يؤثر في المرأة ويصلحها ويوجهها التوجيه الصحيح، فإن ذلك أمر لا بأس به، بل إنه ربما كان مندوبا إليه مطلوبا منه، لأن في هذا إنقاذ لهذه المرأة من أن تستمر في بدعتها. لكن لو غلب على ظنه أنها لن تغير رأيها وأنها ستبقى على بدعتها فلا نقول إنه لا يجوز ما دامت تقول لا إله إلا الله، وما دامت هي من أهل الفرق الإسلامية التي تنسب إلى الإسلام، وأنه يحكم عليها بالإسلام، فإنه لا يمنع الرجل من أن يتزوج بالمسلمة، وأن هذا أمر مباح، لكن ما راعى فيه مصلحة نفسه ومصلحة أولاده من بعد، وإنما حرم الله سبحانه وتعالى أن يتزوج المسلم من الكافرة ومن المشركة، واستثنى من ذلك أهل الكتاب، فإنه رخص للمسلمين أن يتزوجوا بأهل الكتاب، ولا شك إن أهل البدع أخفوا وطأة، ولا شك إنهم ليسوا كأهل الكتاب. فإذا كان أهل الكتاب قد أبيح لنا الزواج منهم، فغيرهم ممن ينتسب إلى الإسلام وممن يندرج تحت وصف الإسلام مع ما فيه من مخالفة ومع ما فيه من ابتداع، لا شك إنه أولى من أهل الكتاب من حيث الزواج، والله أعلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال وحدثني سلمة بن قال وحدثني قال إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. قال: أما المغيرة بن سعيد فقال النسائي في كتابه الضعفاء: هو كوفي، يعني هو رجل من أهل الكوفة، دجال، أي كان مشهورا بالكذب، أحرق بالنار زمن النخعي، لأنهم رموه اتهموه بالزندقة، وأنهم أقاموا عليه هذا الحد بأن قتلوه حرقا بالنار. قال: ادعى النبوة، حيث إنه ادعى النبوة، ولذلك وصف بأنه دجال، فاستوجب أن يرد خبره. وأما أبو عبد الرحيم فقيل هو شقيق الضبي الكوفي القاص، يعني الذي كان مشهورا باستخدامه القصص في التذكير والوعظ. وقيل هو سلمة بن عبد الرحمن النخعي، وكلاهما يعني سلمة وشقيق يكنى أبا عبد الرحيم، وهما ضعيفان، وسيأتي ذكرهما قريبا أيضا إن شاء الله تعالى. يقول: هل يكفر أئمة الرافضة؟ أما فيهم أما يطلق أو فيهم فساق، هكذا كتب السؤال. ذكرنا نحن في درس وفي مرات أنهم ما دام يقولون لا إله إلا الله ويدينون بدين الإسلام ويتوجهون إلى القبلة ويقرؤون القرآن ولا ينكرون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعترفون بأن رسول الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، فلا شك أن هذا كاف بأن يندرجوا في حظيرة الإسلام ويعدوا مسلمين، وأما ما وقعوا فيه من بدع فإن هذا أقصى ما يقال فيهم، إنهم يفسقون بهذه البدعة إذا لم يتوبوا ويرجعوا، يعدون فساق، لأن هذا الخروج على تعاليم الإسلام لا يبلغ بهم الكفرة، والله أعلم. وهذا يستوي فيه المعتقد والداعية والإمام، لأن المذهب واحد. سؤال آخر يقول: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ثواب الصلاة في ساحتي الحرمين الشريفين كأجر الصلاة داخلهما؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا. الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قوله: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. واختلف أهل العلم في المراد بالمسجد الحرام، هل هو مسجد الكعبة أو أن المراد بالمسجد الحرام مكة كلها، والتي يعني هي معروفة بحدودها، بحدود الحرم. جمهور أهل العلم على أن مكة المراد بها الحرم كله، وليس الأمر مقصورا على المسجد، مسجد الكعبة. وعلى ذلك أن من صلى في أي موضع وفي أي مسجد وفي أي مكان في الحرم بمكة له هذا الثواب 100,000 صلاة. وبعض أهل العلم حمل ذلك على مسجد الكعبة لورود رواية: صلاة إلا مسجد الكعبة، لكن الله سبحانه وتعالى أطلق اسم المسجد الحرام على مكة كلها، كما جاء في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به ما أسري به من داخل مسجد الكعبة، وإنما كان الإسراء من مكة. وكذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وأريد بالمسجد الحرام يعني مكة، أريد بالمسجد الحرام يعني مكة. فعليه أن الصلاة في أي موضع في مكة 100,000 صلاة. وأما بالنسبة للمدينة فجاء الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا